ونفعنا به آمين. سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة قال آدابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجالسه. آداب السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام في مجالسه، ننتبه إلى هذا من أجل أن تكون مجالسنا كذلك كمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحسين: فسألته أي علي رضي الله عنه عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. الله أكبر، ما أعظم هذا الوصف. اسمعوا معاشر المؤمنين، اسمعوا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في مجالسه: لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. اللهم وفقنا لذلك يا رب. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرص أن يكون مجلسك نعم ذكرا لله سبحانه وتعالى، وأن تداوم على ذكر الله تبارك وتعالى. الآن أكثر مجالس الناس الغفلة، القيل والقال والتلفاز والسيجارة والعياذ، هذه كلها غفلة عن الله. وهذا أعظم سرطان نزل بأمة النبي عليه السلام، وسرطان والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. فإن كنت سعيدا فافتتح المجلس بذكر الله. نعم، كما قال وهيب بن الورد: أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. احرص في أي مجلس نعم أن تكون أول من يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، ولو أن تقول للحاضرين: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل الذكر. لو أن تقول لهم: وحدوا الله تعالى، حصل الذكر. لو أن تقول لهم: اذكروا الله تعالى، حصل الذكر. ولو أن تقول لهم: اقرأوا فاتحة إلى روح والدكم أو موتاكم موتى المسلمين، حصل الذكر. لو أن تقول لأحد الحاضرين: اقرأ لنا 10 من القرآن، حصل الذكر. لو أن تأتي بكتاب وتفتح وتقرأ لهم نعم من كتاب تفسير أو كتاب حديث أو سيرة أو وعظ أو إرشاد، يحصل الذكر في هذا. اللهم وفقنا لذلك. نحرص ونبدأ إن شاء الله تعالى في بيوتنا مع أزواجنا مع أحبابنا، عندما نجلس باشرة نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: اسمعوا إلى ما تقول أمنا الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. على كل أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى، أي في قيامه وقعوده وعلى جنبه. والأمر يسير، الأمر يسير، وأنت قائم ذكرت الله، وأنت قاعد ذكرت الله، وأنت على جنبك تذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر يسير من التسبيحات والتهليلات والصلوات وتلاوة الآيات القرآنية، ينشرح صدرك، يوسع الله رزقك، يصرف عنك الهم والهم والحزن بذكر الله سبحانه وتعالى، يكون الله عز وجل معك. ربنا يقول: وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإذا أردت عونا من الله فدم على ذكر الله. نعم. كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تره. تره يعني كان عليه التبعة، يحاسب، ربما وقع في الإثم إن قعدت في مجلس ولم تذكر الله تعالى فيه. نعم، أي تبعة وحق يطالبه الله تعالى به يوم القيامة. ومن اضجع مضجعا لا مضجعا لا مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله أيضا تره. نعم. وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله تره. الله أكبر. وفي هذا كله دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر الله تعالى في جميع أحواله. انتبهوا معاشر المؤمنين رجالا ونساء، وفي هذا كله دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر الله تعالى في جميع أحواله، وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع. ولكن تخلصوا من هذا، يعني الآن أكثر الناس شغلتهم هذه الجوالات والتلفزيونات، أعوذ بالله، ظلمات فوق ظلمات، جلها تستعمل فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أطفئ التلفاز الآن، بدأ المساء، دخل المغرب، صليت المغرب، بعد صلاة المغرب تأتي بالسنة، تصلي سنة الأوابين، هناك أذكار المساء تقرأها، بعد ذلك تقرأ سورة الملك وتقرأ سورة الواقعة وتقرأ سورة ياسين، نعم، وتستغفر الله نعم 100 مرة، وتقول لا إله إلا الله 100 مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. وفي هذه السهرة تأتي بكتب العلم والشريعة في بيتك وتقرأ في هذه السهرات. أيها الأحباب، الناس يضيعون. لو أننا اغتنمنا الوقت أيها الأحباب، هذا وقت المساء في الذكر، لسعدنا والله، وانشرح صدورنا ورضي الله عنا واستنارت بيوتنا. الآن أكثر بيوت المسلمين هي قبور، مقابر والعياذ بالله. هذه مقبرة، البيت اللي فيه تلفزيون، مسلسلات وعطلات وموسيقى وسيكارة والعياذ بالله، وأغاني وسفور والعياذ بالله، واختلاط نساء ورجال. هذه مقابر، وشر من المقابر. أين الأنوار الآن؟ أين الملائكة الآن؟ هربت الملائكة من بيتك؟ لا لا، استجلب ملائكة السماء إلى بيتك. كيف تدعوهم إلى بيتك؟ عندما تذكر الله سبحانه وتعالى ويتنور هذا البيت بالصلاة والعبادة والأذكار وتلاوة القرآن. وذكر أولادك في هذا، في كل يوم ذكرهم وهم في القيام وهم في القعود وعلى المطعم وعلى المشرب، قل لهم اذكر الله، يا ولدي قم اذكر، اقرأ اذكار المساء، يا ولدي اقرأ سورة تبارك، يا ولدي اقرأ سورة الواقعة، يا بني اقرأ آية الكرسي قبل ان تنام، يا ولدي اقرأ الان اخر سورة البقرة من اجل ان يحفظك الله. نعم، آيتان، اخر آيتين من سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه بمعنى حفظتاه من الشرور، وفي معنى آخر نعم كفتاه عن قيام الليل. وقرأ آخر سورة الكهف، ما أحلى وما أجمل ذكر الله. الذي لم يجرب هذا فليجرب هذا بصدق وإخلاص، تشعر بالأنوار تفيض في بيتك والروحانيات والسعادة. نعم، في حال صحوك وفي حال نومك، لأن البيت إذا امتلأ بالأنوار، إن نمت رأيت هذه الرؤى الطيبة الحلوة الصادقة الصافية. هؤلاء الذين يصنعون ذلك، أنا أعرف نعم أحبابا بشكل دائم يقرؤون دلائل الخيرات وأذكار الصباح والمساء وفي المصحف، نعم ما يخلو أسبوع إلا ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم في البيت، يزورهم في البيت. نعم، وهم قد استأجروا هذا البيت، بيت أجرة، حتى سمعوا دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم بيت يقرأ فيه دلائل الخيرات فهذا بيت أجرته على الله تعالى. يعني لا تهتموا في أجرة البيت، وإن كان لم يكن عندكم عمل، والله تكفل لهم بهذا، تكفل لهم بأجرة بيتهم ونفقتهم. وهكذا الطاعات تجلب الخيرات، تجلب الأرزاق، تجلب الملائكة، تجلب الألفة، تجلب الألفة في البيوتات. امرأة جاءت تشكو قبل الظهر، قال هناك نساء نعم إخوة وأخوات زوجها ينامون عندها وخصومات، وماذا أصنع؟ قلت لها اصبري اصبري وقومي من الليل كل يوم، قومي من الليل واقرأي نعم صلي 8 ركعات التهجد، واقرأي سورة ياسين، عنية أن يجعل الله الألفة والمحبة فيما بينكم، على نية أن يفرج الله عنكم، فإما أن يجعل الله الألفة فيما بينكم وتعيشي بسعادة، وإما أن يصرفهم الله، امرأة اتصلت بي من مصر كذلك، هكذا ضيق الزحام في البيوتات وخصومات، ماذا أصنع؟ قلت لها خذي هذا الدواء، أخذته. بعد شهر تفرقت العائلة، كل جماعة ذهبوا إلى بيوتهم وبقيت هي وزوجها وأولادها في البيت بشهر واحد، ولكن إيه؟ وعظبت على هذا الدواء أيها الأحباب بصدق وإخلاص، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي وقت الأسحار يتجلى الله على عباده، فينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله، أو تنزل رحمة الله أو ينزل ملك الله فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. هذا لا في السنة مرة، هذا في كل ليلة، هذا في كل ليلة أيها الأحباب. هذا العرض وهذا العطاء والجود الرباني لا ينقطع أبدا، ولكن ما عليك يا مسلم إلا أن تتعرض لهذه النفحات، اللهم أكرمنا بذلك يا كريم. نعم. ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعنى قال، والمعنى كما قال العلامة المناوي، نعم، مناوي أو مناوي، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في أي مكان يلقاه في المجلس خاليا، صلى الله عليه وسلم. مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوطن الأماكن، يجعل مكانا خاصا لنفسه ممنوع أن يجلس فيه غيره ولا يجلس في هذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، كان متواضع أينما وجد مكانا فارغا جلس فيه. بعض الناس الآن ربما في بيته يقول لا أجلس إلا هنا، وفي المسجد، هذا في المسجد منهي عنه، فهمنا الآن في بيته وبيتك، لكن هذا بيت ربنا سبحانه وتعالى، تقول أنا هذا مكاني لا أحد يجلس فيه، هذا مكروه، هذا مكاني لا أحد يصلي فيه، هذا مكروه منهي عنه شرعا، ولا يقام رجل من مجلسه. فالسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يجلس في أي مكان يلقاه خالية، ولا يترفع على أصحابه صلى الله عليه وسلم لمزيد تواضعه ومكارم أخلاقه. نعم. على أن شرف المكان إنما هو بالمكين، المكان يشرف بالمكين الذي جلس فيه، مكين. نعم. فالمكان الذي يجلس فيه صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأمكنة. نعم. كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالجلوس حيث ينتهي بهم المجلس، حيث ينتهي بهم المجلس. لا، أنت دخلت حلقة علم وجدت، نعم، انتهى بك المجلس، حيث انتهى بك المجلس تجلس. أما أن تتخطى رقاب الناس كما يأتي أناس متأخرون يوم الجمعة، جاء بعد منتصف الخطبة ويحمل نعله ويمشي ويتخطى رقاب الناس يريد أن يصلي في الصف الأول، ما هذه الغلاظة منك يا هذا؟ أما تستحي من الله سبحانه؟ الإنسان إذا ابتلي بمعصية استتر، أنت جئت بعد منتصف الخطبة واسمك لم يسجل في ديوان الملائكة، ومع ذلك تريد أن تؤذي المصلين وتحمل نعلك فوق رؤوس المصلين، وربما في الشتاء هناك ماء وطين في حذائك وهذا يؤذي المصلين، اتق الله. تريد أن تصلي في الصف الأول، تعال مبكرا في الساعة الأولى، ومن جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنه قرب بيضة، ومن جاء بعد صعود الخطيب المنبر لم يسجل اسمه في ديوان الملائكة. الملائكة عندما يصعد الخطيب المنبر تطوي الصحف وتجلس تستمع الخطبة، فأنت تأخرت ومع ذلك تريد أن تتصدر المجلس، دخلت مجلس علم حيث انتهى بك المجلس تجلس. أما أن تتخطى رقاب الناس تقول أنا مكاني هنا وأنا مكاني هنا، لا. نعم. شريعتنا حنيفية سمحة. نعم. إبعادا للنفس عن الكبر والترفع على بقية أهل المجلس. نعم. قال في جمع الوسائل وغيره: وقد روى الطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعا: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس. يا يعني دخلت مجلس واحد في صدر المجلس قام وقال لك تفضل واجلس مكاني، ما لا يمنع، هو أحب أن يكرمك بمجلسه لا مانع. نعم. وإلا فلينظر، وإلا ما أحد وسع لك، نعم، فلينظر إلى أوسع مكان يرى. انظر إلى اللطف في إسلامه، إلى أوسع مكان يرى. بعض الناس جهل يأتي ويريد أن يضايق الناس، هنا اجتمعوا متضايقون قعد كالإسفين بينهم، طيب لماذا هناك الآن أمكن كلها المسجد فارغ؟ انظر إلى أوسع مكان واجلس، ولا تضايق، لا تضايق غيرك. المسلم لطيف أيها الأحباب، لطيف، رفيق عنده، رفق عنده، لين عنده، مكارم أخلاق. المسلم دائما يسعى بإدخال السرور على قلوب المؤمنين. نعم، جعلنا الله منهم. نعم. إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه، يعطي كل جلسائه نصيبه. نعم. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. الله أكبر. اسمعوا إلى هذه السنة العظيمة التي ضاعت عند أكثر الناس اليوم. يعطي كل جلسائه نصيبه صلى الله عليه وسلم، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. الآن في كثير من المجالس دخل رجل صاحب أموال الأنظار كلها إليه، دخل واحد صاحب رتبة كلهم يريد إكرامه، هو يريد ويريد، وبقية الناس ربما كان واحد في المجلس، نعم، من عامة الناس، هو خير من مليون واحد من هذا الذي وضعه في صدر المجلس. ربما هذا في صدر المجلس صاحب أموال لكنه حرام والعياذ بالله، صاحب جاه ولكنه ظالم، ولكنه ممقوت عند ربه، ربما كان ملعونا والناس صدروه لجاهه وماله، وربما كان في المجلس من عباد الله الصالحين المرضيين تركناهم ولا نلتفت إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل جلسائه نصيبه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في التعليق فكان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعطي كل واحد من جلسائه حظه اللائق به من البشر وطلاقة الوجه، من البشر وطلاقة الوجه. لينتبه إلى هذا الآن هؤلاء المسؤولون في الشركات وفي غيرها، يدخل عليهم الناس واحد يتبسم في وجهه، له تفضل تفضل قرب، جيب له فنجان قهوة، والثاني له خليك واقف. الله، ما هذا الغباء، ما هذا التجبر. هذا تقول له تفضل هاتي فنجان قهوة له، والآخر تقول له خليك واقف أو واقف برا بلؤم. هذه شخصية منتنة متجبرة متفرعنة. هذا عبد الله وهذا عبد الله، تبش بهذا كما تبش بهذا، تكرم هذا كما تكرم هذا، ثم تدعي أنك صاحب مكارم أخلاق. هذا منافق، هذا شأن المنافقين، هذا يكرمه ويحسن إليه والآخر يكسر بخاطره. لا لا، نعم، وإن أنت أذللت غيرك أذلك الله. دين ووفاء، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. ذكرت لكم مسألة شهدها شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزن مفتي دمشق أيها الأحباب. كان في يوم من الأيام عند وزير من الوزراء، فهذا الوزير دخل عليه مدير من المديرين عنده في الوزارة أمام الأضياف كلهم، طرده قال له روح على مالي فاضيلك، طرده من الغرفة. في اليوم الثاني، يقول شيخنا شعفته، في اليوم الثاني الوزير عزل عن وزارته وعين ذاك المدير المطرود، عين وزيرا. في اليوم الثاني الوزير دخل وزارته، نعم، بكبريائه، فهرع إليه لدين حلال كثر من يبشره، هذا التبشير على سبيل التبكيت. قال له، قالك يا سيدي غيروك أنت، حطوا فلان وزير بدالك. هنا تحقق من هذا، فخرج متسللا هاربا من الوزارة. لما وصل للبيت اتصل بذاك المدير المطرود في اليوم قبل يوم وقال له أرسل سائقا يأخذ السيارة، سيارة الوزير. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. رأيت الدهر دولابا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فيوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النسر. هكذا الدنيا، فإياك أن تتذلل للأغنياء. إياك، قل للأغنياء سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. نعم. والحفاوة والتكريم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه حظه اللائق به من البشر وطلاقة الوجه والحفاوة والتكريم، حتى إن جليسه ليظن أنه لا أحد أكرم، لا أحد أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وذلك لما يجد من اللطف ولين الجانب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره. اسمعوا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسه، ولنسأل ربنا أن يوفقنا للاقتداء بذلك. من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو فوضه في حاجة صابره صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو المنصر، يعني يبقى معه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له حاجته حتى ذاك ينصر، ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب. نعم، والمعنى أن من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو فوضه في حاجة صبر عليه صلى الله عليه وسلم، بل صابره هذا أبلغ. نعم، أي غالب جليسه ومفاوضه. بأي شيء غلبه؟ في الصبر على المجالسة مهما طالت المكالمة، ولا يعاجله صلى الله عليه وسلم بالقيام عن المجلس أو يقطع كلامه، ولا يظهر له الملال والسآمة صلى الله عليه وسلم، بل يستمر معه مقبلا عليه حتى يكون هو الذي جالس هو المنصرف منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل سعة خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تحمله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشاعر وصف سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم زين العابدين بقول ما قال لا قط إلا في تشاهده، لولا التشاهد كانت لأه. نعم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا سأله سائل حاجة، نعم، لم يرده إلا بها، أي بهذه الحاجة. نعم، أو بميسور من القول. نعم، فمن سأله صلى الله عليه وسلم حاجة لم يرده إلا بتلك الحاجة أو بميسور من القول ولطيف من الكلام. نعم، وذلك كوعده له بنيل تلك الحاجة ونحو ذلك. يقضي حاجته، ما عنده مال يقضي له حاجته بميسور من القول، يقول إن شاء الله اتينا العطاء وربي ييسر ونقضي لك حاجتك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قد عمن الآن مع أغلب الخلق ربما البعض يقولون فلان يعدل ويعطيني الحق، ولكن الأغلب يقولون لو دخلنا عليه يظلمنا. نعم، قال قد عم الناس كلهم بشره وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فصار لهم أبا من الشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم والرحمة لهم والحرص على نفعهم، بل هو أعظم من الأب شفقة ورحمة. أعظم من الأب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من الأب شفقة ورحمة. نعم، وحنانا وعطفا. نعم، وفضلا ولطفا، لأنه صاحب مقام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث معنى من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، الذي يموت وعليه ديون علي أنا أقضي ديونه، عنده أولاد أيتام نكفلهم، ومن ترك مالا فلورثته. الله أكبر، ما أعظم هذا العطاء. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أمته ويعلم الملوك ويعلم السلاطين ويعلم الناس كلهم إلى قيام الساعة. نعم، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هو يتكفل بديونه، والذي يترك مالا فقال فلورثته، المال للورثة والديون يتكفل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ضياعا أيتاما يتكفل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ولم يرسله جابيا. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أصدر قرارا كل من أظهر إسلامه نسقط عنه دفع الجزية. فقال له العامل: يا أمير المؤمنين، هذا يضر ببيت مال المسلمين. فقال: إن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. صلى الله عليه وسلم أرسله هاديا ولم يبعثه ولم يرسله جابيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى، مجلسه مجلس علم. الله أكبر، انظروا إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلسه مجلس علم. وكذلك كل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مجلسه مجلس علم. وهذا ما كان يحثنا عليه شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلوي رحمه الله ورضي الله عنه: ما جلسنا معه مجلسا إلا وكان مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، مجلس علم. وهكذا مجالس الصالحين مجالس علم. نعم، هل يصعب عليك أن تأتي بكتاب رياض الصالحين وإذا ما جلست في بيتك تقول لزوجك وأولادك: تعالوا نقرأ 3 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصير مجلسنا مجلس علم؟ هذا صعب؟ قال لي: والله أنا لست بشيخ حتى أعلمهم. قلت له: اذهب إلى السوق واشتري ب2000 أو ب3000 ليرة سورية، اشتري كتاب نزهة المتقين للشيخ مصطفى البغا. نزهة المتقين هو شرح رياض الصالحين، كتاب معه أستاذه. إذا ما قرأت الأحاديث تقرأ فيها شرح المفردات وتقرأ فيها ما فيها من الأحكام وما أفادته الأحاديث، كتاب ومعه أستاذه. كل يوم لو جمعت زوجك وأولادك وقل لهم: تعالوا نقرأ 3 أحاديث، يكون مجلسنا مجلس علم. لكن المسلمون اليوم يبذلون 10 ملايين في الطين والتراب وفي ثمن البيوت، ولا يأخذون من هذه الملايين 100,000 ليرة سورية ليجعلوا مكتبة في بيوتاتهم. عيب عليك يا مسلم، تقول أنا مسلم وما يوجد في بيتك كتاب تفسير للقرآن الكريم؟ ما يوجد في بيتك كتاب في السيرة، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب في تراجم الرجال؟ عيب عليك يا مسلم. يجب أن يكون في بيت كل مسلم مكتبة. ما أقول لك مكتبة مثل مكتبة جد هذا النابلسي الله يرضى عن سيدنا الشيخ موفق انشوقاتي أبي عمر شيخنا المحدث، لا، مكتبة صغيرة في اشتري نعم كتابا في كل علم، كل علم، كتاب في الحديث وكتاب في التفسير وكتاب في السيرة وكتاب في الشمائل وهكذا، حتى تقرأ. إذا جلست في بيتك حتى تقرأ، حتى تقرأ امرأتك، يقرأ أولادك. فهذه الكتب تورث الغنى، غنى العلم قبل غنى المال. أيها الأحباب، بركة في البيت. أشياخنا كان في كل غرفة يجعلون مكتبة والكتب قريبة المتناول بين أيديهم، أين مقعد يأخذ كتابا ويقرأ، يأخذ كتابا ويقرأ. فمجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجلس علم. اسمعوا معاشر الرجال والنساء، فجل مجالس الناس في البيوتات مجالسهم مجالس ايه؟ غفلة، له معصية، غيبة، نميمة، سخرية، وإن لله وإن إليه راجعون. أما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجلس علم. نعم، اقرأ ما جاء في التعليق. يعني أن مجالسه صلى الله عليه وسلم ومجتمعاته عامرة بنور العلم الذي يفيضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبثه فيهم. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب أي القرآن ويبين لهم معانيه ويوضح لهم أحكامه. نعم، ويبرز لهم حكمه ويأتي لهم بأنواع من الحكمة المشتملة على الوعظ والآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة، ويأتيهم بأنواع من قصص الأمم السابقة لما في ذلك من العبرة. والبحث في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. نعم، وهكذا كان علماؤنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مجالسهم مجالس علم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. رضي الله عن شيخ مشايخنا الشيخ صالح الفرفور وشيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمة الله عليه، سمعت من أحد أولاده نعم حفظهم الله يقول في البيت مع شيخنا الشيخ صالح الفرفور ما كان يأذن لأولاده في بيته بالكلام المباح إلا مقدار ربع ساعة فقط، ربع ساعة فقط، إن أرادوا أن يتكلموا ذهبنا وأتينا وأكلنا وشربنا، ربع ساعة، بعد ربع ساعة يقول هات الكتاب، قال يشغلنا في العلم، أنت اذهب هات حاشي المعابدين أخرج لنا هذه المسألة، أنت هات مغني اللبيب من أجل أن نبحث في هذه المسألة، وهكذا حياته كلها حياة علم. وهكذا أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون مجلسك مجلس علم أينما كنت، أينما كنت. الآن الأمر يسير، الآن في جوالك يمكن أن تضع عدة كتب، الآن نقرأ نحن من كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الشمائل الحميدة وخصال المجيدة، هذا المصنف الإمام العظيم كتبه أيها الأحباب عظيمة موثقة، فيها النور، فيها البركة، فيها الأسانيد، كل مسألة معها دليلها. يمكنك الآن بكل بساطة أن تنزل هذه الكتب في جوالك، ركبت في السيارة، أنت الآن في الباص أو في السيارة، افتح وقرأ. الآن يمل الناس الآن من طول المساء، يقول بقينا نصف ساعة أو ساعة في السيارة، أو بقينا عند الطبيب ننتظر ساعة، أو عند الحلاق أو. لا، أنت الآن لو عرفت كيف تغتنم الوقت ما تشعر بطول الوقت الآن والانتظار أبدا. في جوالك الكتب، يعني عندما كون مع أحبابنا في السفر أو غير ذلك أبدا، في الطيارة في السيارة أي مكان، افتح لنشوف هذا كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائل الحميدة الشعب لا سرد، اقرأ لنا في كل مجلس، اقرأ لنا، اقرأ، ولو قرأت خمس دقائق صار المجلس مجلس علم وبركة. اقتديت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف هنا إن شاء الله، نرجع إلى تمام الحديث إن شاء الله تعالى في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. الله موفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.